السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يلا بقى بصوا، عندنا التستس لا يمت بأفكت باي ماني تيومرز. تعالى، هو باب التستس عايزين منه ايه؟ بيرفكت تيومرز وكونجيتال لوبالجيتال بيرفكت ستيكولار ديسكشن. في طبعا الخس فيها هيدروسيل، فالكوسيل، هيماتوسيل، في حاجه اسمها تورشن تيستس، في عندنا ابيديمايتس، فانيكولايتس، الحاجات التشطيبات. تعالوا نشوف القصه بتاعتنا هتمشي ازاي. نيجي اول حاجه على تيومر اوف ذا تيستس. طبعا ستيكر تيومر ده كلاس بي كويشن، لكن بينزل مش كومن قوي ومش رير قوي. ايه ستيكر تيومرز؟ الكومن از سيمينوما، سكن كومن از تيراتوما، او ساعات كومباين سيمينوما تيراتوما لينفوما سيرتولي ايه فاكرها؟ ايوه سيمينوما تيراتوما، سيمينوما تيراتوما لينفوما سيرتولي ليدنج، سيمينوما تيراتوما، سيمينوما تيراتوما لينفوما سيرتولي ليدنج. طبعا السيرتولي سيل تيومر والليدنج دول انتوا عارفين التستس يا جماعه، لو خدنا منها بايوبسي فيها سيمينيفرس تيبيولز كده، وان بتوين كده في حاجه اسمها انترستيشال سيلز اوف ليدنج. جوه السيمينيفرس تيبيولز في حاجه اسمها السيرتولي سيل، دي سبورتنج سيل في نفس الوقت استروجين سيكريتنج، موجود بينهم وبين بعض كده الاسبرماتوجينيك سيلز. بص بقى، بص لو طلع من هنا كده ليدنج سيل تيومر، ده ماسكولايزنج تيومر، بيطلع بيج اماونت اوف تستوستيرون وبيعمل ماسكولايزيشن. عكس السيرتولي سيل تيومر فيمينايزنج تيومر وبيطلع استروجين. لكن الكومنس از سيمينوما انتيراتوما، السيمينوما بتطلع من الاسبرماتوجينيك سيلز، انما التيراتوما من التو ايبوتن سيلز. عشان ما نضيعش وقتنا ووقتكم، تعالى نخش في الموضوع على طول. هنقول قاعده السيمينوما بالتيراتوما، السيمينوما هي الموست كومن، تيراتوما السكند كومن. عايزين نعرف ايه الايدج، فمن قصدي ايه السيل اوف اوريجين؟ مان ميد سبريد. دي بتطلع في الرجاله من 30 الى 40 سنه، دي من 20 ل 30، يعني هما الاثنين كومن في اليانج ميلز فتره من 20 ل 40 سنه. دي بتطلع من السيمينيفرس تيبيولز، بتطلع من السيمينيفرس سيلز، دي بتطلع من التوتي بوتن سيلز. دي الماكروسكوبيك ابيرنس ده عباره عن ورم بيطلع سيبريت من ديستس يوجوال بوستيريور كده، عند حته اسمها الديستاينال ديستس من ورا، عند الخصيه من ورا. الورم ده لو خدت كات سيكشن فيه بتلاقي لونه يلوش عشان مليان فات. عكس دي، الورم ده بيطلع داخل التستس مولدد باي ذا تونيكا، متقلب داخل التونيكا، فبيعمل استيكولار انلارجمنت بريزيرفنج اتس شيب. يعني العيان هنا يقول لك وانا بتوضا حسيت في الخصيه، او وانا بتشطب، او وانا بستحمى، او وات ايفر، يقول لك لقيت خص طلع منها ورم. ده يقول لك خصيتي كبرت، خلي بالك مختلطه بشكلها، الخصيه اليمين كبرت يا باشا، كبرت لكن بريزيرفنج اتس شيب. ولو خدت فيها العلم ده كات سيكشن تلاقي فيها فايبروزس وسيستك تشينجز كده، عشان كده بيسموا المرض ده احيانا فايبروسيستك ديزيز. هذا المرض ساعات تلاقي جوه التستس كارتج وسودو كارتج ومصر فايبر وفايبر تيشو. طبعا ده ليه؟ لانها بيبقى ميكس تيومر، وهذا الميكس تيومر طبعا اخوان الاعزاء لانه بيطلع من التوتي بوتن سيلز اللي بتصنع اندوديرم وابتوديرم وميزوديرم. مايكروسكوبيكال هنا بتلاقي مالجنال جلوبولار سيلز وسكيلير سيتوبلاز. هنا التيراتوما لها اربع انواع، في مالجنال تيراتوما ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك، قلنا كلمه ايه؟ دي. ايوه دي اي اي تي، اوعى تنسى الحته دي. دي اي اي تي اختصار ايه؟ ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك، ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك. اسمها مالينا تيراتوما دي ديفرنشيتد انترميديت انا بلاستيك اند تروفو بلاستيك. اللي انا عايز اقوله يا جماعه دي اسمها مالينا تيراتوما ديفرنشيتد انترميديت انا بلاستيك تروفو بلاستيك. تروفو بلاستيك يعني ايه؟ انت خدت في ميسا كلمه تروفو بلاستيك تيومرز، هي براير بيزيت الامور وكوريوس ايبيسيليوما، او اللي هي الكوليو كارسينوما. الكوليو كارسينوما كاركترايزد بايه؟ مايكروسكوبيكالي بتلاقي سينسيتيو سايتو تروفو بلاستيك، وبتطلع بيتا سابيرنت اوبيكسي جيزاسيا، هي برضه لو خدت من ده مايكروسكوب بيكتشر ده كاركترستيك سايتوسين تروفو بلاد عشان الكلمه دي في الناس في المايكروسكوب اكزامينشن وتلاقي كمان البيتا سيرفيلانس بلاد بتبقى بوست تبقى بريجننت لازم بوست. فمين قصدك؟ اللي انا عايز اقوله السبريد طبعا سبريد لوكال سراوند ستراكشرز ليمفاتيك وبلاد سبريد. بلاد سبريد تومر تو زيلاكس بيعمل كام بول سكت السؤال الوقت اللي قاعده هناك بتذاكر انت قاعده اسالك سؤال بقى جميل اللي فاتك ريس بتاع التستس ها على البارا اورتيك ليمف نود مش كده؟ بارا اورتيك ليمف نود او ده اللي يجيب السؤال لك وكل ده بص العياده واليونان والجراحه نفسها الجراحه اناتومي اه ده يجيب السؤال بسكوت مش لازم بقى اقعد اقوله في يعني حاسس اناتومي ده ما احنا وانت بتشرح جراحه ما بتشرح اناتومي ما ينفعش ما هي الجراحه اناتومي ايه اللي فات الدريس بتاع التستس؟ بارا بورتيك ليمف نود. طب ايه اللي فات الدريننج بتاع الباس ديفرنس؟ ايليك ليمف نود. طب ايه اللي فات السكروتال وول؟ البويلر ليمف نود. اهو ده سؤال مهم جدا عشان كده هي بتدي بارا بورتيك ليمف نود. لو عملت انفلتريشن للباس اللي بتدي بس تدي ايليك ليمف نود. عملت انفلتريشن للسكروتال وول تدي البويلر ليمف نود. ماشي حضرتك دي بقى السؤال الجميل ايه البريزنتيشن دوت بتاع السيكر تولز؟ السيكر تيومر بريزنت تو اس السيكر تيومر بريزنت تو اس اخواني الاعزاء الكلاسيك بريزنتيشن بين سويلنج في التستس بين سويلنج في التستس كلاسيك بريزنتيشن بين سويلنج في التستس تكشف على العيان ده السيكر سويلنج وزلوس السيكر سنسيشن تلاقي دوس على العيان بيحس بالجرح جماعه قاعده هامه ارجوكم بصوا لي هنا يا جماعه بص اي سويلنج في التستس من غير السيكر سنسيشن ده على طول مالين نتين بروف ده اذر وايز. السؤال اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء وساعات معاه سكن رايد وزير طب حاجات بقى ليه البرزنتيشن ممكن تبرزنت لايك ريد وكاتس وانا حسيت انه وجع فاهمين ممكن على فكره فيري سلو بروس لكن انا كدكتور اذا عندي ورقه في القصه بقاله 7 سنين ممكن حاجات ديفرنشيت التلاتوم وبتاع تقعد مده طويله ممكن هيروكين ممكن نزلت اعصاب يعني يجي له الورم شهرين ثلاثه يكون مات اسمها هيروكين برزنتيشن ساعات عندي يجي جاي لكم مصر لو في الاناليز التيومر او مثلا تروفو بلاست التيومر بيطلع سي جي او ورم عمل استراكشر للتست سي جي العامه جاي لكم مصر فاهمين قصدي اذا لها برزنتيشن عديده ممكن جاي لكم مصر لايك ريزم اوكايتس فيري سلو جروس هيروكين برزنتيشن وهكذا. طب دي السؤال ايه الديفرنشال دايجنوز اي سكروتال سويلنج زي بلوتد ايماتوسيل كالسيفايد هايدروسيل سيفيليتيك جافا اي سويلنج في التست. طيب ازاي بنعمل له ستيجنج؟ الستيجنج بتاعه يا جماعه في كلينيكال ستيجنج ستيج 1 في الخصيه ستيج 2 لو عمل انفرا دايفراجماتيك لينف نود ستيج 3 سوبرا دايفراجماتيك لينف نود ستيج 4 لو بره لينف نود ممكن اقسمهم بطريقه ثانيه في نام تيومر نود ميتاسيس احسبها في الدكتوراه دي بقى عشان بس ننجز ونحل اسئله بعد الريست برضه التيومر نود ميتاسيس التيومر انفلتريتنج الخصيه ولا التونيكا البوجينيا ولا التونيكا فاجينالس ولا الامبريكوس ولا السكروتال وول اي تي في لينف نود ولا مفيش في ميتاسيس ولا مفيش جماعه نتكلموا بس جماعه شغلتوا انفستيجيت نيجي بنعمل راديولوجيكال انفستيجيشن الترا ساوند على التست الترا ساوند على على الابدومن سي تي سكان كل ده كلام لطيف كان زمان بيعملوا ايه فاجو جلاب ما بتطلعش دلوقتي بتعمل سي تي على طول ابدومن تشوف الليمف نود نعمل الترا ساوند الحاجات الجميله دي نعمل مش عارف تشيست اكس راي حاجات بقى راديولوجيكال ممكن نعمل تيو ماركرز زي الفا فيتو بروتين اكس سي جي. طب تيجي تقول للدكتور ياسر انت بتلف وتدور ليه؟ راديولوجيكال تيو ماركر كلام ابدا ليه ما قلتناش بايوبسي خلص ايوه هو ده الاساس اقول لك للاسف الشديد يا عزيزي ما بقاش ياخد بايوبسي من التست التست لو خدت منها ايفن فاين نيدل اللي هو ابسط حاجه فاين نيدل تطلع عامل اسبريت وتعمل امبلانتيشن الونج النيدل وتعمل الفاتيك سبريت للسكروتر وديستال سبريت وبوظ الدنيا يبقى ضيعت العين لو عملت له اي ايه بايوبسي. طب هنعمل ايه ساعتك؟ بناخد بايوبسي دلوقتي حاجه اسمها شيفاسي بالوبا شيفاسي ده راجل فرنساوي قال تكنيك غايه في الروعه كنا طول عمرنا ما نقدرش نمد ايدك على القصه بايوبسي كنا بنعمل ايه؟ نعمل لها اكسجن نخش نعمل اوكي ونفحصها تطلع بص اوبرا تبقى ساعات كنا نشيلها تطلع يبدو زي بياد الليل ستون فبين تطلع حاجه كانت زباله حاجه وسخه جدا فجه راجل اسمه شيف مسيو قال يا جماعه هقول لكم تكنيك سيف للبايوبسي قلت له نعم قال لي مش انت عايز تاخد بايوبسي وخاف من السبريت قلت له اه قال لي بص انت تفتح الانجوينا كمان قلت له قال لي الخصيه فيها ورم نفتح الانجوينا وايد الكلام ونفتح الكلام وروح حاطط باسكولار كلام معفول باسكولار كلام بيقتله ما يفعصوش وروح مطلع الكيسيه بره طلعت بره اهي فيها الورق اخد منه بايوبسي واعمل له فولد انسكشن انتر اوبرت فاهمين خلي بالك مش هيحصل سبريد هيقفل بالكلام ده هنا فاهمين قصدي ازاي والله طلع البتاع ده بناين طلعت بناين بالسلامه روح شال الكلام ورجع بقى خسيته ومروح طب طلعت مالينا اروح حاصص كده وماشي بس خلاص عملته كده فاهمين قصدي يعني هي من الاخر جميل تكنيك هو فين اللوجيك بس ما عادش يفكر فيه اكتر يعني هو بيعمل ايه؟ التيز اكسيشنال بايوبسي للناس وتعملها فروز انسكشن انتر اوبراتيف افتر ابلكيشن اوف افاسكولار كلام بعد فور يبقى انت طلعت بنان تشيل الكلام ورجع الخصيه طلعت مالينا ثلاثه ست فحص وروح قص الكورد وخس الوقت الزباله وراه فاهمين قصدي السؤال الكبير بيطرح نفسه اسمه بقى شي لاسو ما هو اسمه شي لاسو شي لاسو شي لاسو تمام العلاج بتاعنا ايه؟ طبعا ده ورق اوبرابول ولا ايه اوبرابول؟ اوبرابول بنعمل ريتروجيت اوكي اكتمال بطريقه شي فاسو بنفتح الكلام ننفض فوق ونشيل الكورد والتستس وندي طبعا بوست اوبرتيف ريديو سيرابي على الضرع ووقت الكلمس لو حصل الكلام بعد ريديو احيانا بندي كيمو سيرابي هو السؤال الجميل بقى ايها الاخوه الاعزاء ايه حكايه الامبرفكت ستيكولار ديسنت؟ يخص بالديفلوب من هنا من فين؟ من حاجه اسمها الجيريتريتش موجوده فين الجيريتريتش؟ موجوده فوق عند الكلاوي كده ظهر الكليه عند اللاست ثوراسيك انفيرس تو لامبر فيرتيبرا تخص بالديفلوب فوق بصوا كده جماعه وبعدين تهاجر وتنزل سكروتا طبعا بتنزل سكروتا جماعه عند الفول تيرم بتكون هنا عند الشهر السادس عند الكلاوي الترنال رينج السابع في الكلاوي في ناس مشغوله عندها عشان تعرف معايا الثامن اكسترنال رينج وعند الشهر التاسع اللي موجوده في السكروتا السؤال الجميل ايها الاخوه الاعزاء هو هل الانتي سيبتيك تيستس دي او اسمها صح انكمبليت سيبتيك تيستس او الريست تيستس او الريتين تيستس هل هي الجزء الوحيد انت سكروتا؟ يعني واحد كان عنده انت سكروتا ممكن انت سكروتا تكون انكمبليت سيبتيك تيستس او اكتوبيك دي المات سيبتيك تيستس او سيرجيكال ريمو تيستس او ريتراكتايل تيستس او فانشنج تيستس ساعات وقت ربنا بيخلق له فيزياء انتروترايد تورشر تورشر هو بطن امه فتروح الخصيه في ايه اتروفاي تختفي اسمها فانيش اي اختفت يعني طب تعالوا ندرسهم بقى اهم اثنين طبعا على الاطلاق هي الانكمبليت ديسنت والالكتوبيك ديسنت دول سؤالين ريتر على فكره اشهر من السيكال تيومر يعني تري مين اشهر سؤال ريتر في بالك تيستس اكيد بلا منازع هو الامبيرفكت سيكال ديسنت ده يعني لو خيرت ريتر راجع موضوع واحد يبقى ده تيستس كلها فاهمين؟ كاريزما فاهمين؟ طب تعالى بقى نقول اخواني الاعزاء الخصيه تعالى اقول لكم زي ما شرحت لكم زي ما بطريقه جميله تعالى اقول لك طريقه ايه؟ بطريقه سين جي يعني لو انا عايز اكتب ريتم الانكمبليت بالسن الاول ايه؟ يعني ايه انكمبليت بالسن؟ ده الديفينيشن طب اسالك سؤال ليه الخصيه بتنزل؟ طب ليه الخصيه ما تنزلش؟ اللي هي الكوز اوف اب سن طب وايه يعني ما بتنزلش؟ ما تبصلش طب ايه المشاكل ترتب على الباثولوجي اللي هي الكومبليكيشن؟ طب ما بنكتشف الحكايه دي ازاي؟ كلينيكال ديكشن طب وبنتاكد ازاي؟ الانفستيجيشن وتتلخبطنا في اي حاجه يبقى الديفرنشال دايجنوزز هنعمل ايه في الحكايه دي؟ يبقى التريك تمام؟ خدها ببساطه جدا كده بنناقش الموضوع تعالى نقوله كده كانك انت بتسالني وانا بجاوبك فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه بصوا الديفينيشن ات از ا ريسك اوف تيستيكولار ديسنت anywhere along the line of descent. طب نسال السؤال هي ليه اساسا الخصيه بتنزل؟ يعني ربنا بيخلقها في البطن عن الشيخ ليه بتنزل؟ في ناس قال لك لان جه واحد اسمه الدكتور لوك وود قال في فايبروباسكولار باد ماسكه من ديستس سكورتر اسمها ايه؟ جوبرناكولم اسمها ايه؟ قال لك الجوبرناكولم ده بيكونتراك ويشدها لده ناس قالوا لا ما انا جوبرناكولم ولا بتاع البوست ابدومينال بريشر هو اللي بيطردها لبره ناس قالوا هو بوست بريشر ولا بتاع ده هرمونات يا ابني الهرمونات يا ابني الهرمونات بتاع البيوتري بتاع المذر وبتاع الام وبتاع المذر والام بتاع المذر وبتاع الوالد وبتاع البلاسنت اسمها ايه؟ جونادوتروفينز جينادوتروفيك هرمون جينادوتروفينز او تروفين بيسموها بيقول لك الهرمونات بتاعت البلاسنت بتاعت البيوتري جونادوتروفينز دي بتعمل ايه؟ بتكبر حجم الخازن فتكبر الالتنسس تكبر الالتنسس في ناس قالوا لا ده اول موضوع موضوع differential body growth وليه الألم بتاعك ده differential body growth التوكة بتاع الحزام بتاعتي دي موجودة midway بين الألمين صح ولا غلط؟ لما الألم ده يطلع كده يبدو لك إن التوكة نزلت بس actually ما نزلتش هو الألم اللي فوق اللي طلع يقول لك the body grows up more than down فيبدو الخسة بتروح لتحت لكن بيحصل إن البادي هو اللي بيسرع لفوق عايز رأيك ياسر يا إبراهيم كلهم مع بعض يعني ممكن نسميهم فاكتورز مش لازم واحد طبعا غلط يعني انت هتبقى كويسر انت شخصيا فاهم نزول خسه ازاي كياسر اقول لك اللي انا فاهمه ان خسه الجوبرنات لما بيشدها والبوست بريشر بيساعد نزولها لبره وكنا نتروفز بتكبر حجمها فتنزل والبط بيجرو اب اول تيس توجذر كوبريت تو ذا سيم تيس انت قصدي ازاي لو جيت اسمها فاكتورز اوف سيكوال ديسيم هتساليني طب قول لي بقى يا عم ياسر طب ايه اللي يخلي الخصية ما تنزلش؟ الخصية ما تنزلش ليه؟ ايه اللي ممكن بص اركز الاسباب دي هرمونال ديفيشنسي. تغيرات الاب سيت تيست بيسموها كريبتو كريبتو ميكانيكال اوبستكل في الست فايبر اسبيت هرب بيان اعمل اخوك يا 80% من عيني اب سيت تيست معاكم ليه من جوه الهرب؟ درجة عشان كده كل ده السبب فهي اللي بتسد الكلام. بالممر للاسف تيجي تنزل ما تنزل وبعد كل 10 عيان شريف كان كمان يا عم يعني رقم بيخض قوي يلفت النظر فقال لك ايش يكون دي سبب الانترنال رينج ضيق الكلام عاوز يبرر الممر في اي مشكله في مشكله في الممر دي بتعمل مشكله الخصيه نفسها سمون ديفلوبمنتال سمون اتروفيك ما تنزلش الفرد قصير يشدها لفوق السيبر ارتر قصير يشدها لفوق كل دي اسباب هيقول لي ابراهيم طب ويعني لما ما تنزلش يعني ايه اللي يحصل؟ يبتدي يحصل لها دامج، الخسه فيها كام نوع من الخلايا يا عزيزتي؟ مهمين نوعين، في سيرتون بتاع المهمين ايه؟ الليدنج سيل بتاع التستوستيرون والسبرماتوجينيك سيل بتاع السبيرمز، الخسه لها وظيفتين، الاكزوكرين فانكشن ان احنا نخلف، الاندوكرين فانكشن نبقى رجاله، ولكن انت راجل بتخلف، راجل دي الليدنج سيل بتخلف سبرماتوجينيك سيل، فهي وظيفتين، الرجوله والخلل، خلايا الرجوله ما بتتاثرش، الليدنج سيل، دي مالهاش مشكله. لو رميتها في النار ما بتولعش هي اللي فاضي خلايا الخلل في المنتج نفسه تبتدي يحصل لها قطع من فضل الله قطع تبتدي بعد سنه يبتدي بعد سنه على فكره بيزيد اربع خمس سنين ست سنين عند البيبر بيحصل مرض اكسبانشن عند 13 14 سنه عشان كده دايما اعملها عند سن سنه قريب مش قبل كده في سبونتينيوس السن بينك وكل واحد شايف حاله هو مش خايف حاجه ما تسالش بعد سنه بقى لو ما نزلتش خلال سنه سنه اسف تبتدي بقى كل يوم بعد سنه بيعملوا تمن تبتدي يعملوا ديستراكشن اطول سنوات وجين سنه ولو باي لاترال حاضر حبيبي حاضر قول لي وديكم لسه حتى لو ما اقامش حاضر قول لي حتى لو ما اقامش ايوه لو استنيت بعد سنه غلط عشان كده بيعملوا عملات سنه عشان كده لو فايلات من الحرب السيد اللي سبتها له وقت بقى قبض ممكن يجي له ايه؟ انفكت. ماشي حضرتك؟ نقول الكوميونيكيشن مع صوره توصل له يا جماعه ما تاخروش يعني بعد مثلا 10 اتكلم قبل الريسك على الحته بتاعت الحرب السيد بزنس وابنك اول ما بيتكلموا لو تسمحوا يلا وابدا عند الكوميونيكيشن بتاعتنا يلا يا جماعه عشان انا عايز اخلص الكوانس كروتال وعندي خلص مذاكره الامتحانات دول اهم تو جوبز ولو فاض وقت بنعمل حاجه ثانيه بس النهارده عايز منك وبعدين نحل اسئله المذكره نحلها بقى النهارده عشان ما نرجعلهاش تاني جماعه بالنسبه بقى للاند سيلد تيستس احنا قلنا طب ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ يعني واحد عنده خصيه الاثنين في الابدومن اتفقنا ان اهم كومبليكيشن على الاطلاق انها كارسينوجينيك العيب ده الله يبقى 40 مره اكتر من نورمال ويجي له سيمينوما برضه بيحصل سبرماتوجينيك دامج لو بايلاترال اند سيلد تيستس ممكن العيان يجي له سترينتي او انفيرتيلتي برضه لايبول ابسوربشن ولايبول تروما وخلاص بقى الكلام يا شيخ احمد ولايبول انفلاميشن وبرضه في ساعات اصلا اسوشيتد يورولوجيكال انوماليز بتخش معانا. العيال الكلينيكال بيكشر بيجيلنا عنده امتي سكروتا امتي اندفلوب سكروتا وديفيشن اوف ذا ميديا رابي توورد ذا امتي سايد. طب نيجي بقى نقول جماعه بيتكلموا لو تسمع ايه انفستيجيشن بنعمله ان احنا بنطمن على مكان الخصية. ازاي بنعرف مكان خصية في الابدومين؟ من اخر دايجنوستيك لابروسكوبي هو الانفستيجيشن اوف تشويس. بنعمل سونار وسي تي وايزوتوب سكان وفينوجراف يشوف الفين رايح فين، كل ده قبل اختراع اللابروسكوب. النهارده احسن حاجه تخش بالمنظار دور على ايدك، فاهمين قصدي ازاي؟ ولا السونار بيجيبها ولا السي تي بيجيبها، والراديو ايزوتوب بيعمل ديفراكشن ديستنسز، والفينوجراف التكنيك بتاعه صعب جدا. النهارده الانفستيجيشن اوف تشويس هو الدايجنوستيك لابروسكوبي. الديفرنشال دايجنوستيك من حاجات الانف سكروتر، فاهمين؟ من حاجات بتاعت الانف سكروتر زي مثلا الاكتوبيك ديستنس والريتراكتايل ديستنس. عارفين ايه الريتراكتايل ديستنس دي؟ الريتراكتايل ديستنس ساعات بعض العيال الصغيره يكون عندهم هايبر اكتف كريماستريك ريفلكس، فبيجي الواد لما يبردان او يصرخ او يخاف او يتخض تروح عامله كونتراكشن، تروح رافعه الخصيه لفوق، تيجي الام تحميه. تحصل دايما في الحمام، الحمام الواد بيصرخ وبيعيط وقالع هدومه وعريان وخايف وبتاع، والام بتيجي تجيب الليفه وتقعد تدعكه في السايد. الاستيميليشن ده بيعمل استيميليشن كريماستريك ريفلكس، فروح ساحب الخصيه لفوق. بتجي الام ستريس جدا ان الواد ده وانا بحميه لقيت الخصيتين بتوعه مش موجودين. اول حاجه يا شريف بسيطه جدا تسالها، هي الخصيه اللي كانت نزلت في سكروتر قبل كده؟ فاهمين؟ تقول لك كتير، انا كنت ياما شفتها في سكروتر، ده النهارده بقى اهو في هيستروك ستيب. افحصوا الكار كرو، خلي الواد يبيض يبطل عيال وقص، افحصوا بالسكواتنج بوزيشن. لو السكواتنج لما بيقعد يقفص ده بيعمل ريلاكسيشن في المصيري، تروح نازل عادي جدا. يا اخي بص على سكروتر تلاقي ويل ديفلوب قدامك، مش اند ديفلوبد ولا حاجه، فاهمين؟ اعملها ميلكي، سؤال كده افتح لها نسبه غلط سكروتر، كل دي حاجات وبعدين لك كونفيرت. طيب الديفرنشال دايجنوز اوف كومبليكيتد اند ستيند تيستس، يعني لو واحد عنده خصيه في الجوانب الكنال، تمام؟ وكان حصل لها تورشر او اريدم اوركايتس، ساعتها بخش في الديفرنشال دايجنوز اوف هوت سويلنج في الحته دي زي استراجليتر مثلا. علاجها ايه بقى؟ خلصت اي موضوع ده 10 سؤال انت اللي شرحت لك، علاجها ايه؟ والله اول سنه بالذات لو بايلاترا بنحاول ندي هرمون تريتمنت، بندي حاجه اسمها البرينيل اللي هو اتش سي جي، حقنه مرتين في الاسبوع لمده 10 اسابيع، هي الحقنه عباره عن 1000 وحده، فالعيال بياخد له حوالي 20000 وحده، حوالي ايه؟ 20000 وحده. بنديها يعني 10 اسابيع وبس، ما بنديش اكتر من كده والا بتعمل بريكوشس بيوبرتي. طيب طب لو العلاج ده فشل عند سن سنه بنعمل عمليه، العمليه بتاعتنا فكرتها ببساطه ايه؟ وبدون عقد الاوبرتيف بتاعها بنفتح الانجواينال كنال ونعمل ديسكشن للدس ونحاول نشدها لتحت ما نزلتش، بنربط الانفير بجسر الارض. انتوا عارفين يا جماعه السبرمات الكورد لما بيكون قصير وطالع من الكنال كده، الكورد قصير، الانفير بجسر الارض ماشي كده، فعامل هوكينج للكورد. اول انت ما بتربطه وبتقطعه بتطول الكورد 2 سم، بندخل صباعنا في الانترنال رين ونحاول نسلكه كده عشان يدينا طول، بنحاول الكفرنس اللي على الديستس من بره اللي هي الفاشيه والكليماستريك عامله زي حبال شده الديستس، بنديسكت الكفرنس، نفتح السبرماتو كورد، ممكن نربط البامبيني فورم بليكس كوفين والكليماستريك فين اب تو تستيكولار ارتري. بص يا عم شيخ، في الاخر بنسيب الخصيه معلقه على الماضي اند اتس بس. بص يعني اقول لك العمليه بدون موجع قلبك، بص بص اقول ايه؟ وين وي انتر ذا كمان وي ديسيك اند ذا جيت ايفري سينج اكسبت ذا بارت اند اتس بس. من ايه؟ بتفتح وتربط الفيل بجسر وتشيل الكفرين وتقعد تعور في الكورد بصباعك وتربط البامبيني فور وتربط السيكر ارتري وتسيب الخصيه معلقه في الاخر على ايه؟ على الباط اند اكس بس. خلاص ما اقدرش زياده عن كده عشان الخصيه بقى، يبقى انا عملت بوركيه. فبنعمل ايه؟ بعد كده بتنزل الخصيه بننزلها تحت، بتنزل بنثبتها بورصه كده في الدارتوس اسمها سيمبل اوركوبيكسي او بي فان اوبريشن. في عمليه اسمها بنسن بينزلها في سب دارتوس باوتش. يعني بص في ناس بيثبت على الدارتوس وفي ناس يخرج من الدارتوس وينزلها يثبتها في دارتوس باوتش. الاثنين ما يدروش، معظمنا بيعمل السمبل اللي هي البيفات اللي هي بيثبتها على الدارتوس مصر. احيانا يا جماعه تلاقي الكورد قصير جدا. يعني ايه؟ الخصيه انت عايز تسلكها وتنزلها راحت جت عند الميكروس كورد ووقفت. هنا بقى بنعمل حاجه اسمها التو ستيج فاولر ستيفنز اوبريشن. هي بنعمل ايه؟ بنثبتها كده مطرح ما وقفت. بعد 6 اشهر الواد لما بيتحرك وبيروح وبيجي وبيمشي الكورد بيدينا طول بيمط، لما الكورد يمط نفتح وننزلها مره ثانيه. المشهورة في الحزب تقول لكم ايه؟ ها؟ افتح سلكها نزلها ثبتها فوق الضغطس او تحتيها ما تفرقش. عارف حاجة معاك؟ افتح سلكها نزلها ثبتها فوق الضغطس او تحتيها ما تفرقش. ولو وقفت منك في السكة ثبتها مطرح ما وقفت. وبعدين افتح سلكها ونزلها وثبتها. هي دي علمك فلسفة العملية او الاوبرتيف بتاع الامبي سيمبل بزنس. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوة الاخوات دي كده الحتة بتاعت الارض السيب. طبعا احيانا بيجيلك واحد قضت والخيسة الاسترويد وعالية جدا ونو فور دي سيب ممكن عملها اوكيكتوري. فمن قصدك ممكن برضو قلبت مالجنة عملها اوكيكتوري. طب لو خصية عالية جدا ونو فور دي سيب ازاي ننزلها وغير ده؟ دلوقتي في طلع حاجة حديثة ما بتتعملش في مصر اسمها مايكرو باسكولار امبلانتيشن. لو خصية عالية في البطن يعني ازاي ننزل دي السكروتم؟ بنشيلها ونحطها في السكروتم كده ونجيب لها الارض الانفيري بيستري ارتري وفين نلفهم وخيطهم فيها كده بالميكروسكوب اسمها مايكرو باسكولار امبلانتيشن. مايكرو باسكولار امبلانتيشن بنجيب الخصية ونوصلها الانفيري بيستري فيسل تشتغل عليهم. طبعا من غير باظ ومن غير حاجة هي بتشتغل جاست هرمونال فانكشن لكن ما نقدرش بقى ما نقدرش نوصل الباظ والحاجات دي. اخواني الاعزاء كفايه كده عن امر السيلفر بيزنس. امال ايه بقى الاكلوبيك بيزنس؟ الاكلوبيك بيزنس دي حاجه لطيفه جدا كان وصفها دكتور اسمه الدكتور لوك هولد. طبعا كلنا ما ننساش الاخ لوك هولد اللي هو بتاع السير بتاع الجوبرناكلر هيلز. لوك هولد قال يا جماعه الخصه بتبقى فوق في حاجه اسمها الجوبرناكلر. بصوا لنا جميعا تماسك كده من الخصيه للبطن او السكروتم. بص بقى الجوبرناكيوم ده له خمس ديول البين سكروتال تيل وفي اذر اكسسوري تيل. قال ايه بقى؟ قال ان البين تيل از سكروتال تيل في اربع ديول اكسسوري ماسك واحد كده في السايد واحد بريوبيك عند روت البينس واحد برينيال عند الانس. هو الراجل ده بيفترض بيقول ايه؟ بيقول ان المفروض ان في اربع ديول اكسسوري والبين سكروتال تيل هنا. قال لك الاربعه الاكسسوري من اتروفايد والبين سكروتال تيل بيشدها بتنزل هنا. لو حصل العكس ايه اللي يحصل؟ فرضا في طفل صغير حصل له رابشر للسكروتال تيل. وان اوف ذا اكسسوري تيلز بيبول ذا بيست ستوارد هيت سايد ممكن تروح فيمورال او برينيال او بريليوبيك او سوبرفيشال انجواينا. ساعتها هيجي لك الواد عنده امتي سكروتم والخصيه محسوسه احد الاماكن الاربعه دول اللي هي سوبرفيشال انجواينا او بريبيوبيك او عند الروتو بينس او دي يعني او فيرينيال او فيمورال. طبعا العلاج طبعا بيبقى اوبرتيف والعمليه بتاعتها سهله جدا لان الخصيه هنا بتبقى الكورد بتاعها طويل وطلعت بره الرينج. فدي عمليه سهله انك انت بتخلق وتسلكها وتدخلها للسكروتم وتثبتها بغرزتين. العمليه بتاعت الامد سيلد بزنس اصعب بكتير جدا جدا ليه؟ لان الكورد شور وانت بتحاول تطول حاجه شور. لكن هنا الكورد اوريدي طويل هي بس المكان غلط تصليح المكان ما بنحتاجش نطول بنصلح مكانها فقط. لكن هذه الخصيه لايق طبعا لكل الكومبليكيشن بتاعت الامد سيلد العادي ما عدا بس ما بيحصلش سبرماتوجينيك دامج لانها موجوده اوريدي في السبكوتينيوس فده ما بيعملهاش سبرماتوجينيك دامج لانها موجوده في السبكوتينيوس مش ديبلي امبيدد. نسال سؤال اخير يفهم هذا الموضوع. السؤال الاخير هو ايه يا جماعه؟ دلوقتي لو واحد جالك عنده ديسس في الانفايدري مع انتي سكروتر هنا بتفكر هل هي التوبيك ولا ارض السندن؟ اهم فرق على الاطلاق الايه؟ بص يعني واحد جاي عنده امتي سكروتم والخصية انجواينا. لو الخصية امد السن بتبقى جوه الانجواينا الخلال. لو التوبك بتبقى طالعه بره في السبت تينيس. اهم فرق بينهم الكلينيكي دي بتقل بالمصل كونتراكشن دي بتزيد بالمصل كونتراكشن. دي في الكلال تحت الاكسترنال كوبليك دي في السبت تينيس مش بره. عشان كده لو الواد عيط او خليناه يعمل كونتراكشن دي بتقل في السايز لكن التوبك بيزيد في السايز. طبعا التوبك عمليتها سهله جدا الارض السيلد عمليتها اغلس بكتير. جماعه دي اهم حتتين كنت عايز اراجعهم في التست لعلمك اللي هي الحته بتاعت التيومر والحته بتاعت الايه؟ الارض. برضه من الحاجات اللي ممكن نجيبها ريتن دايما احذر منها، ولما جت مره عملت مشكله. كتير من طلبتي انكلودنج يو ما يسمعوش كلامي، ساعات بيقول لك ده كلام حرام، تقول لك عايش في الدور، سيبه مع نفسه. فمن قصدك لما تقول كده وتبقى انجر، لا تلومن الا نفسك. ونفسك نفسك مفعول به، مشكله؟ ها؟ الا مستثنى لا يقول واحد مثل غلط حاجه مستثنى صح، مستثنى مرفوض الضمه. هي ما منطوق. عايز اقول ايه التورشر بزنس؟ التورشر بزنس من ايمرجنسي جميله جدا، وهو نزل في 16 سنه مره، كان 2004 اعتقد 2004 مين؟ ايه التورشن تيست ده؟ بص يا جميل، التيست النورمال صعب جدا يحصل لها تورشن. عمرنا ما شفنا تورشن تيست غير في عيان عنده وضع غلط في الخزن. مشهوره جدا حالات الاندي سيمبلت، تبقى ابنورمال بروتين ليفل 3. برضه هما في ثلاثه بيس بوزي فاكتور مهم قوي، اللي هي تورشن تيست. ايه هما بقى؟ واحد الامبيرفكت سيت، اثنين بولر انفيرجن. الخصيه النورمال واقفه كده اب سايد داون، لا ابر بول ولور بول. ساعات تبقى الخصيه دايما بالعرض. وجاي لي بيرفكت طالع كده، اسمها بولر انفيرجن. بولر انفيرجن ده مشكله. اللي هي الخصيه دي لو اتخبطت تلف. خلي بالك لو حاجه واقفه على العينه ما تلفش. لكن لو حاجه بالعرض خبطتها تلف. او في كمان حاجه اسمها هاي انفستمنت اوف كلينيكال فاجينات. جميله جدا. ولكن تيست سلايد كليبر وما بالك، عارفين الجرس؟ الجرس بتاعنا كده واحد بتاع اسمها الكليبر. بتيجي تهز الجرس دي اسمها الكليبر وما بالك. ساعات عيان يجي لك واضع خسيت عامله زي الخسه كده، بص بص اهي، والتريك عامله كده. هنا عامله زي الجرس. ادي الجرس وهي الخسه، بتلف جواها، تلف تجيلها تورش. دي بيسموها هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجينات. دول الثلاثه بريكسبوزيت فاكتور. The high investment of tonic vaginalis أو polar inversion أو incomplete descendant test. يوجد بتحصل في young men. أحيانا بتبقى بتحصل قوم من النوم. هو بينام بيتقلب خسة بتاعته لك. يجي لك العيان بسيفير بين. الديفرنشال ديجنوز بينهم بين الموركات. هل خسة ملتهبة ولا لا؟ خلي بالك لا يسمح بالكونفيوجن. لكن لو قلت شوية بين الموركات علاجه أنتي بودي وهي الخسة لفة أجي لك انجليزي. بيحصل دوشة في الاسترومات الكورة. طب كيف الارض والبيب تسود الخصم؟ كده لا يجوز الخطا. الكلينيكال بيكشر بتاعتي هي 10. الطريقه بتاعتكم ايه الكلينيكال بيكشر؟ انت خدت الدرس لسه مع مين؟ ممدوح؟ ممدوح هي الدكتور ممدوح ها؟ مع الدكتور ممدوح. ممدوح قال لك ايه الكلينيكال بيكشر في دوشة اوفر ايه؟ ايه؟ شوف رد بتاع طالب عزيمته ضعيفه وايمانه رخم. قلنا قايل التورشه بيعمل كرايات بين فورمتي كولابس. انت قلت ليه مش غلط؟ بس يعني عايز غلط اقوى. بين جيت عيان صابت سيفير ابدومنا البيت سيفير الفلكس فورمتي ضغطه وقع بقى شغل. العيان ده عنده حاجه تلاوي اوفري سبلين جول بلادر. الخصيه العيال بتجي لك بالطريقه بتاعت الطفل. طفل سيفير سكروتا بيت بيسمع لغايه الدور هنا اللي واخده نفس اللاين دول مع سيفير مونتي وكلها. تكشف عليه تحس الكور في ويز واضح جدا. لو جيت رفعت الخس بايدك كده الريزم وركاتس يرتاح. البيت تعمل له ريفيجن بتاع الريزم وركاتس ترفع على طول كده خليك كده قد والله ما تشيل ايدك هتشيل ايدك حتى رفعها فليه؟ لكن بتاع التوشه لو راجل متعمق في نفسه كده يسرق. يا اخي انت لسه ضارب ده ما تعمل اكتر سبب. فمين قصدك؟ لو طلع التوشه العلاج بتاعنا اكسبلوزر مش لو كانت الخصيه فايرال هاب تو بيستي وروش كوفيكس زي الفل. لو كانت جنجا بس عاملاها ايه؟ طبيعي. وبعدين تحط له بروسيسز مكانها. ارجوك لو الواد عنده بايلاترال قايم من النوم قلق الزيت. اول حاجه تقول له في التهابات في الخصيه والبربخ. البربخ هو الابليبس. لكن البربخ نفسه التهاب يا باشا؟ التهابات في الخصيه والبربخ. اي ابدته اوركايتس. يا بربخ يا اما. ما جاي بربخ واجعني. تقول له التهاب وسط الخصية والبربخ والعين هو خارج بيقول ايه؟ يا بربخ يا امه. خلي بالك ابتدي موركايتس عرفت بس حته جميله جدا. البكتيريا بتقدر تتكلم بتمايجريت للتستس عن طريق اليورين الفراك. الباص فتح اليوريزم بتمشي البكتيريا من اليوريزم على الباص تعمل ايه؟ لازم انا عندي عنده حد يعني ما ينفعش واحد زي نورمال كده قاعد نورمال ما عندكش حاجه جالك بدون كويس مش حاجه اسمها كده. لازم يكون العيان ده عنده يورين الفراك انفكشن او بروميسكوس سيكشوال ريليشنز. اذا عيان جالك دي وصيتي ليكوا بقى ما عندوش اي سيكشوال اكتيفيتي العين صح؟ قول له عندك حلقات في البول؟ لا يا باشا. ليك أي علاقات جنسية متطردة؟ لو بيمارس جنس مع بروستيتوتس وعندهم يوريسترايتس وكلام من يا باشا لو والله أنا متدين وكفر ربنا وبارك. لو العين مالوش في العلاقات الجنسية وما عندوش غير كارت انفكشن ده طحش. أنتوا فاهمين؟ يعني لو عملت لكم يا جماعة اتكلموا. لو عملت اكسكلوجن شاب متدين ما عندوش أي مشاكل ولا كارت انفكشن وله علاقات جنسيه منحرفه وصحي من النوم على وجع في الخصيه يا خيبتك ده طوش مفيش ابيدوم اوركايتس بيجي له هنايه بكتيريا كانت في الملايه لو صحي من النوم على وجع بكتيريا في اللحاف ايه الناس دي؟ العيال عارف قبل ما اكسب اقول له صالحني عندك حلقات في الجول؟ التهابات في مرض الجول؟ لا ليك علاقات جنسيه كلمنا انا اخوك انا بتكلم كذا كذا حتى اوريك قول لي انا مش هفضحك واقول له علاقات جنسيه انا احنا مش في الشارع مع بعض ولا هقول لاهلك كمان ايوه ده سر المهنه حتى لو عيال قال لي حاجه لو قلتها لاخوك او لابوك يحق له قضيك ده اسمها الميديكال سيكريت يقاضيك يعني وانا عيال قال لي حاجه قال لك ده توب سيكريت بيني وبينك وجيت قلت مش هقول لك لحد غريب لابوك لمراته كده تقول له بالظبط او تقول له وجه العيان ده رفع عليك قضيه هتبقى مشكله ممكن تسجن دي في مصر لا نظريا احنا بنتكلم في مصر يعني دول ده يجيب ايه ده دخلته علبه على طريق عمته وتجيب عمته بيرشاد بيرشاد مصر بتتصرف مش انا اللي قلت مش عارف تفهم قصدي ازاي لكن القانون ده ده هو قول لمراته قول انك عرفت ان ابن عمه انت عارف في مصر ما بتغلبش. اخواني بص ده بالنسبه للطوشه. السؤال ده ممكن يجي لك اقول اهو ودي مره تعالوا نراجع بقيه التسليس. جماعه هيدروسيل وفيروسيل عايزين تراجعوا دول؟ طب حاجه لا ممكن يقول ايه؟ لا عارفها بس مش هنطول فيهم اصل طول السنه طلع عيلكم منها فيهم يعني مش حد من قلب لايكوسيل ها تعالوا على بالكم بس انشورت مش هنطول جماعه بصوا تعالوا نقول لايكوسيل وهيدروسيل لايكوسيل اسمع بس بيكلم لو تسمع بيكلم بعد ايه ده؟ الخاصيه لو جينا بصينا ايه اللي فاتك درينج of the test the venous drainage of the test. بص يا معلم الخصيه يا ريس لها ثلاثه ويز للفينوس درينج. في اول حاجه اسمها البلبيني فورم بلكسس كومبينس ودي بتمشي في الجوانا الكلام وبعدين تعمل وان تستيكولار فيك. التستيكولار فيك بينتهي يسارا في الليفت رينال ويمينا بينتهي في الفيرو رينال. في حاجه اسمها الكريماستيريك بلكسس كومبينس بتنتهي في الانفيريور الجاستر فين، مش عايز الكلام ده؟ لو زهقتوني اقول لكم مش مراجعه رومان. بصوا في حاجه اسمها البينو اوف ذا باز بتنتهي في الانفيريور فازيكال، يبقى انا عندي البلبين ولا حاجه، عندي بطريقه شيك وبسيطه وبسرعه وهتصدفوها بس بسرعه. في البربيني فون بلكسس بتديها على السيميلر فين، وده بيديك الليفت لينا هنا او في اليمين بيديك الكيبل زي بالظبط السوبر هنا البيت في الشمال بيديه هنا وفي اليمين برضه بيديه في الكيبل. كليماستريك بلكسس كومبينت بتديك الانفيرو الجسري والفينو اوف ذا باز بتديك الانفيرو فازايك. دول ثلاثه تشانلز في الفينوس درينج او سيتسس. ايه تعريف الفاريكوسيل؟ الفاريكوسيل از ديفايند از dilatation tortuosity of the perpiniform and the cremastelic plexus opens. Varicocele يا جماعه بيبقى له سببين، ايه الايتيولوجي بتاعه برايمري وسكندري؟ برايمري واحد عنده congenital mesenchymal weakness في الفينز and their valves. بيجيله precipitating factors زي prolonged standing او sexual tension و pelvic congestion. يظهر الضعف. او حاجه سكندري، سكندري تو اكوز. اي كوز يعمل obstruction في الفينز درين بتاع الكريستس في اليومن في الوول اوتسايد. اشهر سبب على الاطلاق دايما بيقولوا هي الهايبر نفروما. هايبر نفروما جروز ان ذا رينال فين لايك فين رينال جاب. ساعات هايبر نفروما تعمل انفلتريشن للفين، تعمل شوك للفينس ريتير، تعمل سكندري فاريكوسيل. الفاريكوسيل اهم معلومه عليها على الاطلاق، نتكلم عن البرايمري بقى هو اللي بنتكلم عليه. اتس مور كومن ان ذا ليفت سايد ذان ذا رايت سايد. ليه بنقول ان الفاريكوسيل كومن في الليفت سايد اكتر؟ دي اغلى معلومه بيسالها في الشفه. ليه الفاريكوسيل؟ دي اللي فيه، أنا فين كلامه سهل. ليه الفاريكوسيل كومن في الليف؟ لأن لقينا إن الفينس زي بتاع الليف ديستنس أفرش مرات. الفين الشمال أطول من اليمين. الفين الشمال بيمشي أجينست جرافيتي مسافة أطول من اليمين. هنا بيديه فرايت أنجل، فالدم اللي جاي كده والدم اللي جاي كده بيعكسوا بعض. لقينا حاجة تانية السجمود كونه جاي رابط عليه كده فعامل عليه انسستنت بريشر. أما انسستنت بريشر داخل الرينال فين لقيناه أعلى من كده بكتير. لان هنا الرينال فين كومبريست انتيرلي بحاجه اسمها سوبير ميزنتريك ارتري والسيكول ارتري. السوبير ميزنتريك ارتري والسيكول ارتري بشيل قدامه كانتيرو اناتوميك ريليشن ضاغطين عليه، فلما بتضرب عليه بتعلي البريشر في الحته دي، وسمينا دي على فكره النات كريتر سيري. اما قلت لكم لو ده كده الابدومنال اورطه بيطلع منه السوبير ميزنتريك ارتري كده، الرينال فين ماشي في الزاويه اللي بينهم، هم ضاغطين عليه كما الكساره بتضغط على بندقه، فبيسموها النط كريكال سيري. ده غير كمان حاجه غريبه جدا، لقينا كمان ان البريشر في الباطل فين في الكريماستريك فين في الشمال اعلى من اليمين، لان الفينز دي كلها بتدرين في الاخر على الايليك فين، واحنا لقينا ان الليفت كومن ايليك فين از كومبريست باي ذا رايت كومن ايليك ارتري. الرايت كومن ايليك ارتري ضغط على الليفت ايليك فين، وعشان كده الدي في دي كمان بيجي في اللور لمب الشمال اكتر. ليه اللور يعني دايما الناحيه الشمال مختصه بالفينس بروبلم، تلاقي واحد ينام في السرير يجيله جلطه في رجليه الشمال. يقول لي لا، طب لما العيان ده من المهاجمين زي الشمال، اقول لك لا، لان في ستاجنيشن في الفينس ريتيرن هنا، الليفت كومن ايليك فين هو جاي، الرايت كومن ايليك ارتري بيضغط عليه، فيعمل نوع من انواع الاستاجنيشن. عشان كده كل دي الاسباب دي ادت مجتمع الى هذا الموضوع. هو السؤال الجميل ايها الاخوه الاعزاء، ايه الكلينيكال ديكشن اوف فاريكوسيل؟ العيان بيجي يشتكي من دراجة سكروتال فين. طب لما بيحصل استجنيشن في البلاد فلو في السكروتال بيحصل وورم. الوورم ده بيعمل ماسل ريلاكسيشن، كريماستريك ماسل ريلاكسيشن، داركوس ماسل ريلاكسيشن. فالماسل لما بتريلاكس الخصه بتشد على الكور، تعمل دراج الجبين، بتكشف على العيان جنرال تلاقيه طول وسن اطوار ورفيعين وعندهم فيسروتوزز، عنده كونجيتا ميزنكايمال ويكنس. لوكالي بتكشف على السكروتم، فاكرين في ايه بحب اقوله هنا حد فاكره؟ يا لهوي بص امسك خد نام بص فحص الفيروسين في الكلينيكال اربع كلمات، بص امسك كح نام. ابص على السكروتم هلاقي السكروتم كومبارتمنت في الناحيه الشمال هاني لور داون عن اليمين، الاقي دايركت بيرث في السكروتال وول، الاقي فولنس في السكروتال نيك، امسك النيك والسكروتال الاقيها لايك باب فول اوف وورمز، اقول للعيان كح الاقيها بتدي ثروت اون كار، اخلي العيان ينام في لاب تلاقي بيرث فيلير لانها از نوت اوبستراكتد طالما بينام بتفضي. نسال السؤال الجميل، السؤال ازاي هاف تو انفستيجيت فاريكوسيل؟ هاف تو انفستيجيت فاريكوسيل سيل. ايه اهم انفستيجيشن بتعملها لفاريكو سيل؟ هو عنده دايركتد بيز عملت اوليجوسبرميا، مش لون غلطان، يبقى اعمل دوبلكس عشان ابص على البيت، سكروتال الترا ساوند ودوبلكس، هتلاقي البيت دايركتد والفال فانكشن ديفكتيف وفي ريفلكس اوف بلاد فروم اباف داون. اهم باثولوجي بيحصل هو ريفلكس اوف بلاد فروم اباف داون، دايركتد بيز ديفكتيف فال فانكشن ريفلكس اوف بلاد. نعمل سيمن اناليسيس فور ميديكوليجال بيرفوسيس عشان نطمن على السبيرم كاونت العيان. دكتور ياسر، هو مرض الفاريكوسير ده مرض مخيف خالص ولا مخيف ولا حاجه، والكومبليكيشن اللي بنقولها دي ما تخوفش، وانا لو فحصتكم لازم هطلع جزء منكم عنده سايلنت فاريكوسير. ايه يعني؟ بعد الجواز كل ده بتجيب عشان السكشوال تنشن في سن الشباب والحاجات دي، بعد الجواز والسكشوال توب كورس يبقى ريجولار وكده بتلاقي الامور بتتحسن كثيرا. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بيكون هو المرض ده له كومبليكيشن، يعني كومبليكيشن ثيوريتيكال يقول لك بيعمل صف فيرتيليتي. بص مش عايزين حيل، اللي عايز يخلف بيخلف. الصف فيرتيليتي يا عم انت اللي عايز يخلف بيخلف، الصعيدي بتعمل له بايلاترال اوركيت ويخلف. بيسلم على مراته بتحمل. لا بقى ايه مش عايز يخلف بقى. حاجة ايش التستس حجمها صغير، ايش بيش وايد فاريكوسيل، اصل عنده نقص فيتامين الف، اصل هو صغير كان خط، اصل ما كانش مذاكر بايو، اصل الكريب سايت عملته السكن اطرقي، حركات بقى كلام ده عكس. اللي عايز يخلف بيخلف، اقسم بالله في صعايده عملنا لهم بايلاترال فاز لايجيشن. اما تاخده في النساء في بيت كونتراسبشن، في بيت كونتراسبشن بيحصل له ريكانالايزيشن، السبير بيعدي من الرابطه اللي ربطناها، بيفك الخيط. ريه؟ لا شوف قلت نمر ولا ريه؟ ريه بين قوسين قبل ايه؟ كتبها بس المراجع ما بتكتبهاش. يعني بالنسبه لك ايه؟ ريه صح ولا غلطان؟ ريه ما قلناش نمر، ما غير ليه؟ احسب الابر جي ايجي بتاع مستوى العالم يطلعوا قله، ما هو يعني دايليوت بتاع المستوى العالم. مش كده ولا يا معلم؟ اي خدمه. وبرضه الستات ده في ستات كان عندهم تيوب لايجيشن وتخلف. لا يعني بص اللي عايز يخلف بيخلف انسى. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. هنا بقى ايه؟ صفر ديلت. ايه يا عم صفر ديلت؟ شويه دم يمنعوا لو السبرم راجل ولا الدم ولا غيره. فاهمين قصدي؟ يقول لك صف التلج ليه بقى؟ يقول لك اصل الهاي تمبريتشر تعمل ديبريشن اكسبيرمنتوجينيك دامج لما تكون خلايا بتعصب بعض. وناس قالوا اصل بيحصل ريفلكس اللي بيتكلموا كتير للتوكسيك سوبرانين ميتابولايتس لما البين يبقى انكومبتنت، ففي توكسيك ميتابولايتس بتنزل من فوق لتحت تعمل توكسيستي للسبيرم. فاهمين؟ الكلام ده كلام مش قوي قوي. برضه بيحصل سكندري هيدروسيل، ساعات بيحصل سلوك في البايكس في البيت سايكولوجي. ده بين كومبليكيشن ان اور كانتش سايكولوجي. كل واحد عندك دوالب وخسر بيقفل بس. ماشي حضرتك؟ نيجي بقى نقول تريتمنت. علاج الفاريكوسيل ايه؟ كونسرفاتيف. نو بروبلم ات اول. كونسيرف ما تقفش كتير، البس كيس رفع الخصيه، كما داك ميه ساعه خصيه، خد دوش ساعة، حاجات دي كويسه. انت بقى بنعمل عمليه يوز سيمبتوماتيك فاريكوسيل والسيفير بين. ممكن واحد عنده صف فيرتيلتي ومالهاش اكسبلانيشن تاني. فاهمين قصدي؟ والداخل امتحان طبي ميديكال كوميشن كل حربيه جويه وبتاع، اقول له يا ابني لازم تعمل الدواله دي عشان تبقى ظابط كل اللي فاهمين قصدي؟ العمليه بتاعتنا ببساطه بنعمل ايه؟ بص في عندنا 3 كلاسيك ابروتشز للفاريكوسيل. بصوا لي يا رجاله اللي بيتكلموا لو سمحت، ارجوك توتو، ارجوك يا حبيبي ما تتكلمش، اسمع الفاريكوسيل يا حبيبي عشان تعرف ايه اللي عندك. بص يا حبيبي، وي كان ابروتش البيتس، نفسي مع الشمال عشان الشمال ممكن. بصوا we can approach in bits، اسمع الاوبراتيف بتاعها. we can approach in bits in 3 main areas. we can approach here here or there. بصولي here here or there. بصولي صح كده؟ بص هنا ممكن نخش في الابدومين دي اسمها البالومو ابروتش. بالومو ابروتش كان بيضمن وديز لابروسكوبيك. بنفتح ادي الانترنال ريك ويوم 1 انش بنفتح اكسيو بيك انترنال ترانسفيرسس نزوق البريتون تلاقي بيه ماشي بريتون بريتونيوم وجاي رابط كده وابسس بس خلاص. دي عمليه خوفي. فاليكوسيل مايلز واحد عنده صف الكليبي هي بزيتها بتمنع الفلاكس بلاد اللي جاي من فوق ده. يخاف. لكن لو فاليكوسيل بيك وسيمتوماتيك سو ذا مين اوبريشن وي كان دو ات ان جوينت ابروتش. بنفتح جوينت الكلال عادي جدا بنطلع سيمتوماتيك كورد ونفتحه وبنعمل انديفيدواليزيشن اوف ذا كريماستريك اند بامبيني فور بليكس وبليكس. هتسيب الخصيه البينستريشن بتاعها على البينستريشن. عملية جميلة حلوة ريكارنس بعدها 0%. لو حصل بعدها ريكارنس يبقى جربت ما ربطتهمش كويس. لكن لو انت ربطت في ماستر جينز كويس ربطت يبقى بيني فور فليكسس كويس تعتمد على البين بالظبط. في نهاية العملية بنحب بنعمل ايفيشن للتركي. نكتين عين يكون عندهم سكة في الروسيه فنعملهم ايفيشن للتركي. في حاجة اسمها سكروتال ابروتش. ممكن تفتح تحت في السكروتال وتطلع الكور وبرضه بنفتح الكور وربط يبقى بيني فور وكريموستيريك وكريموستيريك. على فكره العمليات مكتوبين عندكم في اخر فاليكوسيل معقدين شويه. في الاخر انا عيدهم في الاخر في اخر ورق وفي كتاب الاوبرتيف بطريقه سيمبل بسيطه زي كده. يعني لو انت عايز تقراهم من عند الفاليكوسيل ماشي او في الاخر مكتوب فلتر ديسكشنز مكتوب سمري ليهم جميل جدا في الكتاب تقراه. ناو ديز برضه بعض العيادات ممكن تعمل اللي هي بتوع الشعب يعملوها في امبولايزيشن الفاليكوسيل بيخشوا بيخشوا بقسطره كده من الفيمورال فين على الكيفه على الريال فين على السيكرال فين ناحيه جوا امبولس فمين دي فوق حاجه زي كده يعني كانه عمل بالومه لكن ايه مش جمله في مصر. واحنا في مصر بالعربي بنعمل جوال ابروتش في الاخر بنعمل لابروسكوب البالومه ده اللي بيتعمل. يعني اللي بيتعمل في مصر هما اثنين يا بنخش بالمنظار نربط الفين فوق بص بص ابو يميه فالبسيط صغير نعمله بالابروسكوب نخش بالمنظار اربط السيكرال فين فوق فالبسيط كبير افتح الجوانا برد في الخط. فاهمين اهو ازاي؟ ادي ازاي؟ جماعة دي حاجة جميلة جدا تكتبيها في الريتم تفرح بيكي. اسمها ايه؟ جريدنج وفاريكوسيل. فالفاريكوسيل ده له جريد اه طبعا في جريد زيرو سب كلينيكال وبعدين معين مودريت سيفير. ليفل واحد اثنين ثلاثة. ايه الفرق بينهم؟ جريد زيرو هو سب كلينيكال ده عيان بجيت ما بيخلفش او عنده ستيكولار بين فاهمة؟ ما تكتبي عليه كلينيكال بيديكي ما عندوش حق خالص. تعملي له دوبلكس يقول لك عنده فاليكوسيت كود بي ديتكتد باي دوبلكس فروم دوينج فالسالفا. يعني اول ما حط الدوبلكس عليه ما شافش. اما قال له روح زق بانت. الجريد المايل اللي هو جريد واحد بقى ده كان بي ديتكتد كلينيكال فروم دوينج فالسالفا. يعني انا امسك كده اما امسك السبرمات الكورد مفيش حاجه اقول له روح زق لا ظهر. الجريد الثاني اللي هو المايل ده كان بي ديتكتد بايدك من غير فالسالفا. الجريد الاخير بقى اللي هو السيفير ديجري ده كان بي فيزيبل ايفن اون لاين داون يعني تبقى شايفه بعينيك حتى العين نايم على الاثنين. يعني بص بص بص جريد زيرو بص بالدوبلكس والعين واقف وحازم. جريد واحد وبص بايديك والعين واقف وحازم. جريد ثلاثه او اثنين اللي بعدها بكلينيكال بايديك وهو واقف بس من غير ما يحزم. جريد الاخيره بتشوفها بعينيك حتى ونايم. بس ببالك كده ماشي حضرتك؟ ادي الفاليكوسي مفهوم يا عم عادل؟ ها؟ انت مسافر النهارده؟ ها؟ انتوا عايزين في ناس كتير بقى كيروسي عشوة ياخدوا ريست، ريست من ايه؟ يوم كده تاخدوا ريست يعني. سافروا فين دلوقتي؟ الجو برد. العين السخنة؟ اه العين السخنة ممكن شرم ممكن وفي ناس بيقولوا الساحل الشمالي ده حلو قوي. هي الحلوة في شارع اسكندرية. لا ما هي ده ده مين حبيب اسكندرية هنا؟ في المطرة. اسكندرية في المطرة أحلى من برشلونة. أحلى من أوروبا. مطرة والساحل والحتة بتاعت الكورنيش بتاعها دي حبيب اسكندرية بقى. أه طبعا. جماعة أقول لكم أحلى حاجة في اسكندرية تروح في يوم مطر. وترجع تمشي على الكورنيش وتاكل سمك سخن والمطره نازله فاهمين يعني؟ تقعد في محل السمك في واحد اسمه فيش ماركت عارفينه؟ عارفين ايه؟ لا ده جوه البحر مش نوار داخل جوه البحر تبقى قاعد بتاكل والبحر كده حلوة جماعة أو تاكل سندوتش طعمية في الاعتماد في العباسية أحسن من الاتنين دول والاعتماد لسه فاتح ولا كان فيها ايام اسمه الاعتماد عطاسية عاد ايوه بنروح نجيب معاه السندوتشات ده الاعتماد عارفينهم؟ فول وطعمية و... ها؟ كاش؟ طيب اخوانا اعتماد ايه؟ قول يا ريس البالونو احسن ولا الجويده الاحسن؟ لو صغير البالونو احسن لو كبير الجويده الاحسن طب السؤال مجرد الجويده ليه؟ البالونو بس يا جماعه الراجل سال سؤال سيبونا نرد عليه البالونو عيبها الفظيع ايه؟ انت بتربط الاستيكولا الارض فبتمنع الفلكس بلاد على البامبيري كومبلكس فلو البريكوسيل كبير شويه يحصل كارنت في الكريماستيريك فيس لكن الجوينال ابروتش راجل انت شلت التو بلكسس فالكارنت نان تمام يا ريس؟ لكن البطل البالونه حلوه في ايه؟ بيجي لك في عيادتك شباب فاضي عنده بريكوسيل صغير يقول لك عايز اعمله بالمنظار انا الجوينر ده فاكهه الشاب ده برضه هيدفع 20 مش وحشين وعايز اعمله بالمنظار انا عملت تحليل طلع ما فيهوش ولا سبير هو فاكر المنظار انا هرجع له السبير ده بقى تعمل له ايه؟ بالون انه كده كده مش هيخلف وكلام فلتر فهمت قصدي ازاي؟ فالمهم الشاب انا ده ها؟ بلومه بتعمل اللي عارف بدل الناس اللي هم ايه؟ ايوه يقول لك عملت سن اناتر لقوا فيه ديل وفاسبير لقوا ديل بس ها؟ لكن الحاج برع بتاع اسوار ده محتاج تحط له قنبله في اجوانا الشمال بنبدا بنربط البيت نحط له قنبله وانا كمان اقفله ويروح بعد كده القنبله بتنفجر ما بيحصلش حاجه برضه ها ماشي حضرتك لازم تلهمي له الكلام يلا هيدروزين يا ايه ده الخسه انا كنت مديها وقت لغايه واحده ونص ساعه واحده وتمت على فكرة جماعة ايه بص طب عارفين بس عم بيبصوا لك بيصير ليه؟ لا مش عشان عملي تقول لي عملي لا مش عشان عملي عشان خاف وشمس يو ما انت كده قاعد تجرب لو جم رد اقول لكم ايه مرة رجعتهم ليه؟ يعني انت كده امتحان نازل بقى ايه؟ امتحان بقى اللي هو ايه؟ جيبك اكونت اون برايمري فيرجن الهيدروسين فكان لو قد رسيب الفاجينا ده سؤال ناس يا اخوانا فاجينا قد رسيب الجراحة خلاص بص اسالك سؤال يا عبد الشيخ انت رد عليه لو جالك سؤال يقول لك تستثمر ايما لفاجينا قد رسيب ريتر وحضرتك عليها 20 درجة، سؤال كده صغير، كان في بنت فين؟ يعني انت الديفرنشال دايجنوزس؟ لا مش بسكروت الاسود مش وايل سكروت ايوه اوبسيستيك سكروتال اند وايل سكروت مش كلهم لو كتبت السوليد تيرم يلا بقى نقول ولا فاجينا يوزيل بالديفيجن روت كوفيرنس جنرال كان انت تعالوا اقول لكم الهيدروجين السيلفي بقى بقى الفيسيا اللعيب ده نقول فاريكوسيل هيدروجين هيدروجين او الصح هيدروسيلز انا اقول لك بالظبط انفايرمنتس رجاله بص عندنا اسمها مراجعه لعيبتكم قوي بص عندنا خصه بتديفلوب في الابدومن بعد تنزل سكروتم وهي نازله سكروتم بتكركر معاها سكن البريتون ارجوكم اللي بيتكلم بلاش اسمها البروسيس فاجينالز نورمال الابر بارت اوف ذا بروسيسز بيكومبليتريت وتفضل موجوده من تحت التوني فاجينال هيدروسيلز ار ديفايند از اب نورمال فلويد كولكشن ان ريليشن تو ذا بروسيسز فاجيناليس اور بارت اوف ات اب نورمال فلويد كولكشن ان ريليشن تو ذا بروسيسز فاجيناليس اور بارت اوف ات الفلويد بيجي احيانا من الابدومن لو في واحد عنده بيتا بروسيسز سواء من البيرتين فلويد العادي او يا سلام لو عنده كوزو اسايتس زي تي بي اسايتس احيانا الفلويد بيبقى اكسس فورميشن باي ذا تونيكا او ديكريز ابسوربشن وفي احيان كثيره بيبقى الكوز هو الليمفاتيك اوبستراكشن زي الفيلاريا مثلا عملت ليمفاتيك اوبستراكشن فعمل هنا ترانسوديشن للليمف السؤال الجميل هو الفاريكوسيل ده بيجي ازاي حاله كونجنتال اكوايرد ولا اكوايرد برايمري وسكند من الاخر السؤال ده يعني اللي بيبنى في الشاب واللي بيبنى في الريتن لو جبنا ديسكاس هيدروسيلز الهيدروسيل تسع انواع يبقى حضرتك صم كونجينيتال هيدروسيل انفانتايل هيدروسيل هيدروسيل اوف ذا سبرماتيك كورد دول ثلاث انواع انسيستنت هيدروسيل اوف ذا كورد ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد هيدروسيل اوف هيرنال سيل حاجه اسمها هيدروسيل اوف كانال اوف ماك حاجه اسمها فاجينال هيدروسيل حاجه اسمها طير هيدروسيل في نوع كده عبيط اسمه هيدروسيل ان باي سيل ادي تسع انواع تعالوا نشرح تسع انواع كل واحد نص دقيقه يبقى مجموع اربع دقائق ونص يلا تعالوا نشوف كده القصه هتمشي ازاي انت بس عايز بقى ايه عيال رجاله هو كل نوع نص دقيقه بالظبط ثم يبين ما فهمش حاجه بص نيجي اول حاجه كونجنتال هيدروسيل از ديو تو كومبليت بيتنسي اوف بروسيسز فاجينالز نيجي في العيال الصغيره تيجي تقوم بنشتكي من عند الواد ده عنده اجوان سكروتال سويلنج ويز كاركترستيك ديفاريشن دكتور ياسر وانا بصحى من الصبح الكيس بتاعه زي الفل يروح المدرسه او الحضانه يرجع للسكروتم بتاعه وارد طبعا الاجابه واضحه جدا الواد لما بيقعد بالنهار الميه بتنزل من البريتون تملى البروسيسس بينام بالليل الميه بتخش على البريتون يعني فاهمين قصدي ازاي يصحى الصبح الميه تنزل ينام بالليل الميه تخش فبيدي كاركترستيك ديفاريشن تكشف عليه الاقي جوينوس بروتال سواليك ذات سيستيك ترانسلوسر يبقى ده نيجي نقول كلمه واحده نقول ايه جوينوس بروتال سواليك سيستيك ترانسلوسر ويز كاركترستيك دايورنال فاريشن التريتمنت بتاعه از شيل اربط اقطع شيل اقلب فاكرينها نعمل ايه؟ بنكسبلور العيان نقطع البروتال نصين نربط الحته اللي فوق ونشيلها واللي تحت بنلاقي حراره ورا التستس كده عملها ايفرشن عشان يبقى الاندوسيل يمتص لبره فلو طلعت اي فلويد يمتص بالسكروت اللي فات وديفايد وريموف ويفر ثلاث كلمات من الاوبر بتاع ديفايد ريموف ايفر ديفايد ريموف ايفر مش عايز راجل يلا جلس الانفرتايل هيدروسيل زي الكونجنتال ما عدا النك بتاعته بتقفل فلما النك بتاعته بتقفل بيختفي الديورنال فاريشن العلاج بتاعه ديفايد ريموف ايفر فاهمين يا جماعه؟ نفسي اتمنى يا رب اكون رجعت فيكم جراحه دي يعني فيري سمبل ليز دونت كومبليكيت ماترز نيجي بقى على انسيست هيدروسيل اوف ذا كور انسيست هيدروسيل اوف ذا كور اسيستك سويلنج دو نوت اوبليتريشن اوف ذا ميدل بورشن اوف ذا بروسيسز ديفريشن ديجنوز بتاعه من اي نوع سكروتر سويلنج او سكروتر سويلنج لكن اشهر حاجه بتخش معاهم ديفريشن ديجنوز سبيرماتوسيل سبيرماتوسيل ده عباره عن ايه؟ ده عارفين بيطلع من تست داكت كريسبر بازي فريكشن بتاخد سبيرت وتبيع عليه ميدل. ساعات بيحصل ابستراكشن واحده من الفاز ريتنشن، فتعمل ريتنشن سيستم فيلد ويز سيمنت فيها سبيرتس ديسبوس بيرمان بسيت. الاثنين عباره عن سيستم سويلنج اباف ذا تيستس. لكن اهم فرق اطلاق هنا نو جاب بتبين ات اند ذا تيستس. عشان كده عامل مع التيستس كاركترستيك فيجر اوف ات ارينا. لكن هنا في جاب بينه وبين الخصم. السويلنج جاب بينه وبين الخصم. ده بريليانتلي ترانسلوشن. ده ديلي ترانسلوشن. On pulling the testis, its mobility becomes very restricted. علاج والكسجن. وانت شفنا كده بالمره هو الفيمينز عندهم حاجه اسمها بروسيسز. الفيمينز عندهم بتاع زي دي بالظبط، لكن بيسموها في الستات كانال اوف مك. يعني اقدر اقول لك ببساطه شديده جدا كانال اوف مك الفيمين هي هي البروسيسز الفيمين. انتوا عندكم في الامبريولوجي بتنزل تيوب من الريتور تمشي في جوانا الكلام مع الراوند ليجمنت لغايه الفالفا. بيسموها عند الستات كانال اوف مك. بعض المفروض بتوبريتيت. لو الميدل بورشن بتاعها بقى بلد تعمل حاجه اسمها هيدروسيلوم كانال اوف مك. بدون ما نرجع ابو حميد دي كلمه واحده، هيدروسيلوم كانال اوف مك ان في ميل لايك انسيست هيدروسيل ان ميل. بس ذاتس ات. ايه اختلاف اسم اختلاف الجنس؟ هيدروسيل كانال اوف مك ان في ميل لايك انسيست هيدروسيل اوف ذا كول ان ميل. واحده ست بتجي لك سيستك سوليك في الاجواء من الكنال، هو ده هيدروسيلوم كانال اوف مك. كده يبقى دول ولاد عم، لكن ده حاجه رجال ده حاجه ستاتي. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور. ده بيحصل في حالات الاسكلوتر فيلاريا. اما واحد يجي له فيلاريا في الاسكلوتر ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اول حاجه بتلاقي بيحصل فيلاريا الفانيكولايتس. التهاب في الكور اسمه فانيكولايتس. فيلاريا الفانيكولايتس الكور ده بيلتهب وبيحصل اوستراكشن في الليمفاتكس. ده كل تندر وسكن وماجن. وفي دايليتد ليمفاتيك فيز او بيسموها التيلانجيتيز. وبيرشح ميه ده اسمها كايروسيل او هايدروسيل. فاهمين؟ يا بيحصل ثلاثه باثولوجيز اوبستراكشن في الليمفاتيك يعمل ديفيوز ليمفاتيك تيلانجيتيزيا وبيك كايروسيل او ارتشاح ليمف تحت. الدايليتد ليمفاتيك فيسلز دي بيسموها مجازا ديفيوز هايدروسيل اوف ذا كور. سموها ات از اكشوالي الليمفوسيل. اكشوالي الليمفوسيل. هيدروسيل اوف هيرنيا ساك دي هيرنيا الريدكشن اوف كونتنت ودخل مكانه ميه. نيجي بقى على النوع الاجمل والاشهر فاجينال هيدروسيل. جماعه الفاجينال هيدروسيل از ابنورمال فلويد كونكشن بتوين ذا تو لاير اوف تونيكا فاجينالس اوف تونيكا فاجينالس. It is always acquired, never congenital. اسبابه برايمري وسكندري. برايمري يعني نو ديتكتبل اورجانيك كوز. Secondary A, any scrotal disease, any scrotal disease can lead to secondary hydrocele ولا نستثني أحد. No kindness, epididymitis, acute, chronic, testicular tumors. مشهورة جدا جدا ودي مو سيريس. بص يا إبراهيم بيجي لي شاب عنده secondary hydrocele first of all exclude the tumor. ده كوتسي بنوم ولا تراتوما هي عامله انتجريشن التونيك يعني فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. اخواني الاعزاء ده في طلبه تشيل يا لهوي ياما بيقولوا في الشيخ بيقولوا اسباب السكندري هيدروسيل ليه؟ بيقولوا ابيديزمايتس فانيكولايتس سيفيليتك اوركايتس سيفيليتك جاما تي بي ابيديزمايتس فيكوسيل. يقول له بحاجه سيريس والله العظيم ما تيجي في الجامعه. يقول له بحاجه سيريس ايه يعني؟ تقول له زي اللي قلتها دي ماشي حاجه سيريس في التستس ممكن تموت لو ميسنج كوز تموت والله العظيم. ثلاثه في طرف دي في المخ اقول له سيمينوما وتريتوما. حاجه صعبه جدا ويخرج في الشفوي زعلان ولا كنا مش ريكومندد. يا ابني انت فاطر بطاطس على الصبح ريكومندد ايه؟ ولا هو اتحداني حد عارفك اصلا؟ دي طلبه بقى الاكزامنر اتحداني. انت مين انت؟ يو ار تو يعني يو ار تو سمول تو بي تشالنج وي دونت نو يور نيم. اي شوف انت عامل عروق زي المساجين حولك لنمر 122 ما اعرفش 122 ده بنت ولا واد ولا حسين ولا علي ولا امل. فانا عايز اقول لك ايه؟ اي لسه صفار ده اللي فندم ده مش كده. يقول كده يا سلام انت رقم كام؟ رقم كام؟ 820 820 هي فاكره بقى ايه؟ هيقول لها اهلا انيس الصفاء وجيب لك تنتين شيل غير الفستان وانت ماشي. يا سلام ماشي في الدوشه يعني فاهم قصدي ازاي؟ وبنت 200 ماسكين شمعتين ماشيين قدامك تمام ازاي عملوا معاك كده شرط ده انا معايا كده وانا داخل اللجنه جابوا لي بنتين بشمعتين واثنين شايلين ما جابوكيش عريس ورئيس الاسم هو اللي يكتب بقى مره طب رئيس الاسم تعتقد ان انت مقدوم على ده رئيس الاسم ويبقى جواب مبارك ها؟ أه؟ وانتوا خارجين مفيش هفه صح؟ اوووه من ده بكره تنشيل ها؟ في زفه وانتوا خارجين ايه العبيط اهو ها؟ يا فاشل ايوه ماشي؟ تمام ما حدش هديك ولا حاجه ما حدش عارفك اساسا ده بالنسبه لنا انت 422 ولا انتوا بتعرفوا ولا احنا نعرفكم ولا يشرفنا يعني بص هتعرفينا هتعرفينا كل دي مش معارف ها ده اللي عرفتونا على الحياه بس على رأيك بصوا ده قلت لكم كتير من خريج عين شمس اه والله يروح يسجل ماجستير في القصر ايه في الازهر في المنيا اقول له طب ليه؟ بس يا ولد اه والله عقدتوني والله برضه بقول ايه؟ ما بقتش همشي من ميدان العباسيه. بقول لك عقدتوني من وين من العباسيه؟ قلت له مسجل كابتن ميز وقال لي ايه مسجل من سيف الازهر؟ بقول له يا ابني الازهر ما احنا عندنا اهو واحد اولى بلحم طور يعني هو طور يعني. بقول له يا ابني واحد اولى ما جاش عندنا ايه؟ قال لي تصدق بالله يا ابني قال لي ومن كتر ما تعقدت من كليني والله ما بقيت امشي من العباسيه. جماعة ايه بقى حكاية البرايمر اللي جابها الدروسين بس في عيال بيشتكي من بيلس سكروتا شوية بكشف عليه بلاقي بيورس كروتا شوية جماعة بيورس كروتا شوية ذات السيستك ترانسلوسنت التست موجوده في من ورا كده بنعرف مكان التستس بالتستيكولار سنسيشن او بالترانسلوسنت سالك سؤال محرج هل تو انفستيجيت فاجينال هيدروسير سكروتر الترا ساوند على طول اي حاجه شنو سكروتر الترا ساوند توكسيكلود اكورس طب طلع الهيدروسير برايمري هو الهيدروسير ده له كومبليكيشن ولا ملوش طبعا اشهر كومبليكيشن مش كلها كومبليكيشن بصراحه عليها هو المين انديكيشن لعمليه الهيدروسيل ان ذا سورس اوف انكم ريسيرش لكن لكن لك ايه كما بيصير لو دخل انفكشن ايه تصير لو حصل جواه نزيف بريشر عطله مع التست ده اكس مش عايز ميه تعمل بريشر عطله في التست يقول لك all these complications are going to be significant. I mean, I'm like, man, the main indication is we have to operate because we are operators. ها؟ بنعمل ايه؟ بنعمل ايه في العمليه بتاعته؟ بنفتح العيان. بص بنعمل انتيرو لاترال سكروت اسمها الاوبرت بتاع انتيرو لاترال سكروت انسجن. وبنفتح سكيرمو سبكوتينيوس والدكتوس والكفرنس بتاعت التستس. بعد كده بنفتح التونيكا فاجيناليس. لو كان التونيكا بص يا جماعه ثيك بص بص وفايبرز وكانس فايبر سب توتال اكسجن بص بص بص بص ونشيل البرايتا ليه ونسيب الفيسرا وصيت دي كام اثنين اوعى تشيل وتقفل كده تلاقي العيال بقى عامل سكورتا بتاعه قد كده ليه؟ ان الحروف دي بتنزل لازم تاخد في مستاتيك سوتشرز هنا او تدويها احيانا اثناء العمليه عليك هايبوتنس ما بتحرش تقصقص تونيكا تمسك فايبر كانس فايبر تقصقص البرايتا ليه وتسيب الفيسرا هي ايه؟ يكون عندها هايبوتنس وهي ثيك وكانس فايبر ما بتنزلش بعد عمليه ده العيان بالليل سكورتا بتاعه قد كده في نص لتر دم ده لما صحي بدا يكح ويتنفس وضغطه عالي بدات الحروف تبوظ ارجوك تقفل العيان دراي الحروف مكان ما اصحى لازم تعمل كونتراليزيشن او انا عن نفسي باخدها اورا كونتينوس سوتشر على الحرف كده عشان ايه انا عامل كون هيموستيز لو تونيكا ثيك وفايبرس وكالسيفايد سب توتال اكسجن طب لو سينو هيلثي لو سينو هيلثي نعمل اسمها ايفيرشن بنفتح التونيكا ونرجعها لورا كده ونخيطها بروستين ورا التستس عشان خاطر لو اي فلويد طلع من هنا يمتص بالسكروتا اللي فاتت جه واحد اسمه دكتور نور قال ابو ياسر عمليه بتاع الانفكشن دي عمليه وحشه. قلت له يا عم نور، قال لي ساعات الغرز دي بتفك، طبعا ده كلام خالص، وتيجي التونيكا تروح لفه لقدام تاني وتروح عامله ريكارنس، بيسموه طير هيدروسين، النوع نمره 8. طير هيدروسين اللي هو ريكارنس افتر انفكشن. ليه سموه طير يا اسلام؟ ان الهيدروسين بيحيطوا الخصيه كما الاطار حول الجنب زي الاطار بتاع العربيه، فسموها طاير هيدروسين ولكن سطوطة اكسجين. سالناه يعني يا عم نور الايفيرشن بيعمل طاير هيدروسين؟ طبعا عمري ما شفت الكلام ده. الايفيرشن عملناه 6000 مره، عمري ما شفت عمل الكلام ده. طب عايز تعمل ايه؟ قال نعمل بلايكيشن للتونيكا، بعد ما فتحتها بتجيب غرز وتكشكش بيها التونيكا فاجيناليس، فلما كشكشها كده تبص تلاقيها ايه؟ تبقى كشكشت ما يحصلش فيها اي ريكارنس. اما انت مش عايزين نضيع وقت، احنا كده خلاص خلاص بقى بتفتر العلاج بتاعنا ايه؟ لو تونيكا سيكو فايبرز وكالسيفايد بعملها سبتوتا اكسجين، لو سيمو هيلسي بعمل لها عمليه اسمها انفيرشن، او ناس بيعملوا بلايكيشن اللي هي اللورد اوبريشن. فاكر قلت مره الاستاذ عداد 5 جرام غلس على طالب بيقول له ايه؟ بيقول له بتعمل ايه؟ عملت له هيدروسين. قال له بنعمل لو سيكو فايبرز وكالسيفايد سبتوتا اكسجين، لو سيمو هيلسي بنعمل لو سيكو هيلسي بنعمل انفيرشن او لورد بلايكيشن. قال له ايه؟ لورد بلايكيشن دي اسمها لورد اوبريشن ان ويتش وي دو بلايكيشن. ايوه تعمل ايه بقى زي ما سمعت كده؟ يس يا غير. اما انت جالس سم كده وانت دمك تقيل، حضرتك بتفكر قاعده مع خطيبك كده؟ مع خطيبك تقول كده سم كده وانت دمك تقيل يا معفن. ماشي خطيبك بقى بيشتميه. عارفه يا معفن دي؟ ما تعرفهاش؟ الناس البلدي قمة الدلال لما تقول لخطيبها يا معفن ده هو اللي يفرح كده. اه الناس البلدي لا يا معفن دي عندك ايفورت وشمال. ده الرجال غزل الشغالين ما تعرفوش؟ غزل الشغالين بجد معروف. يا معفن هو ده كمان. انت بقى فرمنتد يعني بس من اللاتين يعني. ها بص طيب برز عليك اقول ولا انا عايز الستة الاسبوع الجاي اياي. بص اول شهر جامعة السور مقفول. ايه ده العيالين بتوع ياسر المجردين وابراهيم ده 10% حرفيه. يا جماعه على فكره بصوا الانفيتيشن اهي. ده بروشور بتاع الطلبه. طب لو انت الدروس اهي الانفيتيشن بتاع ياسر دي عارفين كل ده هتلاقيه موجود. حاجه بص بروشور والويب سايت كل ده هيجي لكم قريب. بس يعني انتوا كطلبه يعني ايه؟ ده سي في اهو. اه والله اللي بيطلع بروشور شيك قوي وجهاز وحاجات كده. بس ده يعني قلت ايه؟ عشان المراجعه هتخلص اديكم حاجه دي تحطها فوق السمن دي هتتضاف على ورق الاورا. اه والله الورق دي لوحدها تخليك تمشي على اللو برايس من غير ما هي ورقه اهي. ها؟ دي معروفه. دي تسلمها هناك تاخد فلوس. ال على فكره دي ده الجهاز بقى البتاع بتاعته السيستم. خلاص؟ دكتور هو احنا بنعمل دلوقتي عشان اهلك وكده قول له ما يجيبكيش النهارده انا روحت لوحدي. اروحي كده مش عارف تسالي بقى عارف الجهاز الشيء برضه؟ لا عملت حالة بشيء؟ أنا ماسك الوقت، أنا عمال يخرب. خرب. هات ولا دي من هنا. بيت فيك ولا نادى النار. وصلنا عندكم في حاجة اسمها الروتين البايسيك. بصوا ده حاجة هامة كده. ساعات بعض الناس جماعة يبقى عندهم تو هيدروسيل سيكس، واحدة كانت تحت السكروتال نيك واحدة فوق السكروتال نيك، فيسموها هيدروسيل البايسيك، يسموها هيدروسيل البايسيك. اخواني طبعا ده مش بس التجميل، ده بقى والعمليات الجراحة بقى اي حاجة الجراحة بقى اللي هي يا باشا عمليات زي ايه؟ زي الخدمات السنة دي بقى من اول الطهاره تغطي الويبل ده. ها؟ يعني قصدي مش بس كله ليزر يعني. ها؟ بقى 10% في الجراحه؟ ماشي يا ولاد، 15%. بصوا وكده ينتهي باب التستس. في الاخر بقى بص يا جماعه كلمتين كده يعني هسيبكم تقروهم دول، بس لما قلت تقروهم تقروهم يعني حاولوا اسامي بس عشان تقراهم. يعني ايه كلمه فانيكيولايتس؟ هي التهابات السبرماتيكور دي بالهرسيال وفيلاريال. ده الكلام فيلاريال اكيوت وكرونيك. اهم فرق بينهم ماتج الكورد يبقى سيكند والتندر ماتج في الفيلاريا نوت ماتج في الهرسيلس. نيجي اخر معلومه ودي اخر حاجه نقفل بيها ونحل اسئله بقى هي ايبيديمايتس او ايبيديمي فورتايتس. جماعه دي بقى والله العظيم يا محمود بيزلوك بقى في الشفا. يعني غنيت وبص ولو جت بنت اقول لك وانت تعالى عدلنا لك. جينا احنا اتجننا في الامتحان مش هيحصل ان شاء الله. جدلا ديسكاست ليه ايبيديمايتس؟ اكيوت ايبيديمايتس واحد في الشفا بيشتغل قول لي كلاميديا ايبيديمايتس التهابات البربخ والبتاع. تعالى على الهند ترى بسيطه جدا وجواها ريتم سلوك شفوي. بص تبقى وقت عرش ما تحبش انك تسيب نفسك افضل حد يشتغلك ويذلك ويلعب بيه. تعالى اعلمك يعني ايه كلمه ابيديمايتس ويعملوا اللي هم عايزينه ويخليك نار. بص يا ريس عندنا الخصيه والابيديمس عامله زي بوك فظيع. تعالى على الهند والله هتدعوا لي وهتقول الدكتور ياسر قال لنا سطر خليني اوه هب سنة يا جماعة. انت بس جبت عيب. بصوا بقى اللي ده كده تيستس ده الابديتيفس وده الفاز والفاز بيفتح في البروستاتيك يوريستر مش كده؟ هما الفاز بتاخد مع الايجاكولاتر مع السمنه البيسك ايجاكولاتر ده. بص الابديتيفس بيتكون من هيب وبطي وتيل. ساعات نسمي الهيب جلوبس ميجور والتيل جلوبس ماين. افتكروا اني شرحت لكم اكتر الابديتيفس بكافي امتحان الكوديني لو اشتكيتوا بقى يبقى مفيهوش امل. بص عشان يوصل انفكشن للابديتيفس ايا كان البكتيريا ستاف ستريب كلاميديا فيروس تي بي مش موضوعنا مش عارف ليجيونيلا مش عارف اي بكتيريا هتوصل ازاي؟ حاجه من الاثنين ما لهمش ترجع بشيء. يعني هتيجي بلاد بورن من الديستال سيبتك فوكس ودي بتبقى المين افكشن في الهيد لان الهيد هو اسمعوا يا جماعه الحتتين دول غاليين جدا احنا غاليين جدا. اقسم بالله في طلبه ضعنا علاج الشفا على الابيدرمايتس اقسم بالله. لو من ديستال سيبتك فوكس يبقى افكشن مينلي في الهيد يدي النص بصمه او بيجي ساعات نتيجه وده الكومن ده جدا يا بلاد بورن انفكشن تيجي في الهيد. الاهم فازا بورن انفكشن عن طريق يورينري تراك انفكشن. كل واحد عنده يورينري تراك انفكشن فبيمشي يوريسرايتس بتمشي البكتيريا عن طريق ريفلكس اوف يورين من الفاز او بيري فازا ليمفاتكس فاهمين قصدي؟ بتيجي هنا بتلاقي بين افكشن في التيل بين افكشن في التيل عشان اول حاجه بتقدم البكتيريا خلصت. انا قلت ايه؟ بلاد بورن بيجي في الهيد وفازا بور بيجي في التيل. بس يا عم عيش حياتك بقى. تعالى اقول لك ميت ابيديمايتس. تعالى تقول لك ايه؟ ولا لا يا باشا قول لي اقدر بيوجينك ابيديمايتس اكيوت ابيديمايتس فين يا باشا؟ بص بص اكيوت مش مهم بس ازاي بتالفها يا عم الشيخ اللي بيقرا في الورق. هتلاقي ورق هتلاقي ليك امتحان عندك وقت تقرا ابيديمايتس اعتقد عندك بريس وعندك جي اي تي وعندك عظم وعندك حاجات وما قريتش يمدوه ما قريتش الكلام ده ما حفظتوش تقرا ابيديمايتس ما نسبه الزيرو تتعدى قريب من 0%، لكن ممكن تنزل ساعتها. اللي هيحفظك في الامتحان ربنا طبعا. ازاي؟ مش هتكون قاري يا دوب فاكر اي كده ضغط اقل، مش ده وقت تقدر بالدمانت، والعيال ما بيدوماش مش هيجيب تقدير، لان كل حاجه هتكون سايب بريتس كانسر. لك ده كان بالابيدمايتس والفانيكولايتس، مش في الاول تقدير جدا. بص بقى بالنسبه ماشي اللي بنا ابلعت، ما بعرفش اتكلم وانا اللي باين بلعت خلاص. بص بقى ابيدمايتس، وايه الاكيوت ابيدمايتس؟ باشا اكيوت ابيدمايتس يعني فيه اكيوت بريجينيك اورجانيز زي ستاك وشتريتي وايكولايتس ودومونس وعايزمونس وبروتيوس وترابيتا 2. طب دول يوصلوا ازاي؟ يا اما بلاد بورن، يا اما ليمفاتيك بور، يا اما بازل بور. حضرتك الميد انفكشن بيبقى عن طريق يورين انفكت انفكشن بازل بورن انفكشن. الكلينيكال انفكشن جنرالي فاهم ولوكالي مش فاهم. اي هوت بريتوال تندر وخسر في هوت بريتوال تندر. تريتمنت انتي بايوتيك وعملت ابسس سيمتيريز مانيفستيشنز اوف ابسس. وتروح عيال خلاص؟ ولا نعمل قول لي اكتبيه بدون ما يسكت حاضر يا باشا. التوبك بس اللايف توصل بدري بالطريقه من اتنين، يا اما بلاد بور يا اما بازل بور. بلاد بور من ديستال تو بنكراس فوكس زي بالمونري تي في، او بازل بور عن طريق يوري تراك تي في، وده المور كومن. ساعتها يا باشا بتلاقي تبركيلوما، يا اما لو كانت بلاد بور تبقى في الهيد، لو بازل بور تلاقي في التيل، وده المور كومن تلاقي البازل ابيدل وتعمل كولد اكسس في الديل، وده لو فجأة يعمل ساينس، وعشان كده الساينس بتاعت ليه بيبقى بوستيرور، عشان الابيليبس بوستيرور للتيسس. الكلينيكال بريتشر جنرالي اتنين نايت واتنين لوس، لوكالي الاقي ماس كولد اكسس زاينس. التريتمنت انتي ويركلس دراجز فشلت فشلت، نعمل سيرجيكال نعمل ايه يعني؟ يا دي الليله السوداء فشلت، نعمل ايه يا باشا؟ نعمل ايه؟ انفكشن واخد الباص والابيديلمس، يبقى عمليه اسمها ايه؟ ابيديلم وظيفته. تمام يا رجاله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.